الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الحديث في مخصصات العموم في لقائنا 28 من لقاءاتنا في قراءة مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب، فإن الفحوى قاطع كالنص ودليل الخطاب حجة كالنص. فنخص عموم قوله عليه السلام في 40 شاة شاة بمفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة بإخراج المعلوم. السادس، فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتقديس عموم قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر يباشرني وأنا حائض. ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله تعالى: الزانية والزاني، برجمه لماعز وتركه جلده. السابع، تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه، فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يدل على جوازه، فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم، وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع. الثامن، قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم، فإن القياس يخصص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى. فإن قيل الصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع بن الحديث في المحاضرة، فغيره يجب أن يتركه، قلنا إنما تركه لنص عارضه لا للعموم. التاسع، قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر، فيه وجهان: أحدهما يخص به العموم، وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من فقهاء المتكلمين، والوجه الآخر لا يخص به العموم، وهو قول أبي إسحاق بن شاقلة وجماعة من فقهاء لحديث معاذ، ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة، ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل، ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به، فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس. وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه، لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيف، والعموم أيضا يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم، ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة. فإن دلالة قوله: لا تبيع البر بالبر، على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى: وأحل الله البيع، على إباحة بيعه متفاضلا. ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، على إباحته. إذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين. ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي، فسره قوم بأنه قياس العلة، والخفي بقياس الشبه. وقيل: الجلي ما يظهر فيه المعنى، كقوله عليه السلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وتعين ذلك بما يدهش الفكرة حتى يجري ذلك في الجائع. وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره لضعف العام بالتخصيص، وحكاه القاضي عن أبي حنيفة. وجه الأول: أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له. محتملة للتخصيص معرضة له، والقياس غير محتمل، فيقضى به على المحتمل. كالمجمل مع المفسر. فأما حديث معاذ فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة. ولهذا جاز فرق عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا، ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب بالخبر، والسنة لا يفرق بها الكتاب، لكن تكون مبينة له. والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ. وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى فلا نسلم ذلك على الإطلاق. وقولهم لا يترك في الأصل بالفرع قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص. والنص يخص تارة بنص آخر وتارة بمعقول النص. ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد. وقوله هو منطوق به قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون، فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد. ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع، مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض. ذكر المؤلف هنا عددا من المخصصات التي يخصص بها العموم، وأولها التخصيص بالمفهوم، فإن مفهوم اللفظ جزء من معناه، وبالتالي يصح أن يخصص به. المراد بذلك أن يأتي لفظ عام ثم يأتي دليل خاص أو دليل مرتبط بأحد أوصاف ذلك العام فيقتصر بالعام في غير ذلك المحل. ومن المعلوم أن المفهوم ينقسم إلى نوعين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو المسمى المفهوم بالفحوى، ومفهوم مخالفة هو المسمى دليل الخطابي، والمسمى دليل الخطاب. وتخصيص العموم بمفهوم الموافقة محل اتفاق في الجملة، ذلك لأن الفحوى من الأدلة من دلالات الألفاظ، وبالتالي صح أن يخص بها العموم. ومن أمثلة هذا تخصيص ما ورد من النصوص في جواز انتفاع الإنسان بماله بمفهوم الموافقة في النصوص الواردة في منع الإنسان من الإسراف في ماله، فإن ليس من الإسراف بذل المال في سبل الخير، لكن النهي عن الإسراف يفهم منه النهي عن المبالغة في نفقات الخير بواسطة مفهوم الموافقة الفحواء. فيخص العموم المتقرر في الشرع من جواز انتفاع الإنسان بماله بهذا المفهوم. وأما التخصيص بمفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب، قد مثل له المؤلف بتخصيص قوله في 40 شاة، فإنه مقدر التعميم، كأنه قال في كل 40 شاة. ثم قال في اللفظ الآخر في سائمة الغنم الزكاة، ولفظة سائمة بمعنى ترعى بمعنى أنها ترعى لفظ صفة على طريقة الأصوليين، لأن المضاف يسمى صفة أو يكون صفة على طريقة الأصوليين، ومن ثم يؤخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، فيخصص به عموم اللفظ الأول. ويلاحظ أنه لا بد أن يكون الوصف مما يصح أخذ مفهوم المخالفة منه، ومن ثم قد يقع الاختلاف في بعض الأوصاف، هل يخصص بها العموم أو لا. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن كلمة طهورا كلمة الأرض عامة تشمل جميع أجزاء الأرض. ثم ورد في بعض روايات الخبر: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. كلمة تربتها هل يصح أن نأخذ منها بواسطة مفهوم المخالفة؟ فنقول يختص التيمم بالتراب وحده كما قال الشافعية والحنابلة، أو نقول بأن لفظة وتربتها من ألفاظ الألقاب، واللقب لا مفهوم له، من ثم لا يختص التيمم بالتربة فيشمل التيمم، أو فيجوز على ذلك التيمم بالضرب على الحصى أو على الرمل أو غيرها كما قال مالك وجماعة. والأظهر هنا أن لفظ التربة من الألقاب وليست من الصفات، لأنها اسم لذات، وأسماء الذوات لا يؤخذ منها معنى بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. حينئذ تنتبه إلى أن الخلاف قد يقع في هذا القسم من جهة الاختلاف في هل تلك الدلالة مفهوم مخالفة مقبول أو لا، إن كانت من باب دلالة أو مفهوم الصفات دخلت، وإن كانت من مفهوم اللقب لم تدخل. ومن أمثلة هذه الصورة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، في بعض الألفاظ نهى عن بيع السلعة قبل قبضها، فالسلعة عامة لأنها مفرد معرف بأل الاستغراقية، والطعام خاص. فعلى ذلك هل نقول بالتخصيص بالمفهوم هنا أو لا؟ فإن المالكية يقولون لفظة الطعام صفة، ومن ثم خصصوا عموم قوله نهى عن بيع السلعة قبل قبضها في قوله نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وخصوا الحكم بالطعام دون بقية السلع. قال الشافعي بالعموم وعدم التخصيص، وكأنه جعل لفظة الطعام من الألقاب، بالتالي لم يخصصها بذلك اللفظ. وهذا قد تجدونه عند بعض أهل العلم يفرقون فيه بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة، يسمونها إيش؟ الصفة الكاشفة هي التي لا يؤخذ منها بمفهوم المخالفة، وبالتالي لا يخصص العموم بها، بخلاف الصفة المقيدة. المخصص السادس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وجهان: جهة فعل هذه يخصص بها العموم لأنه إذا أمكن الجمع بين الفعل والقول فإن نجمع بينهما، ومن طرق الجمع التخصيص. من أمثلة ذلك في قوله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإنه نهي عن القربان، ويشمل جميع أنواع القربان. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض، فدل هذا على أن هذا الفعل خصص قوله ولا تقربوهن بالوطء في الفرج، أو بما بين السرة والركبة، على قولين لأهل العلم. والنوع الثاني التخصيص بالترك، فإنه إذا جاء نص عام بإثبات حكم لجميع أفراد ذلك العام، ثم جاءنا فعل نبوي بترك موجب ذلك الحكم في بعض تلك الأفراد، قلنا بتخصيص العموم بالفعل. ومن أمثلته ما ذكره المؤلف هنا من لفظة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا الزانية والزاني ألفاظ عامة تشمل المحصن وغير المحصن. ثم وردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، فقلنا بأن الآية لا يدخل فيها المحصن الثيب لدلالة هذا الفعل. قد مثل بعض أهل العلم التخصيص بالأفعال بما ورد من النهي عن الصلاة في البيت، ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة، وقلنا حديث النهي مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته أيضا ما ورد من النهي عن الصلاة في المقابر، فإن هذا اللفظ عام يشمل جميع الصلوات. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة في المقبرة، فقيل بتخصيص العموم بالفعل النبوي. المخصص السابع السنة التقريرية، فإنه إذا ورد لفظ عام ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه في بعض صور العام على مخالفة ذلك الحكم، فهذا يدل على أن تلك الصورة لا تدخل في العموم، وذلك لأن السنة التقريرية حجة يجب العمل بها. ومن أمثلة هذه الصورة ما ورد من النصوص في المنع من استحداث عبادات جديدة، كما في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على بعض العبادات، مثل ما ورد في حديث خبيب بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على صلاة قبل القتل، ومثل هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، ثم ورد في حديث قهد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر. من أمثلته في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فإن كلمة أموالهم عام لأنها جمع مضاف إلى معرفة. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على عدم دفع الزكاة في الخضروات، وفي بعض الأموال التي تكون مع أصحابه مثل المركوبات والمساكن. فدل هذا على أن هذه الأموال مخصوصة من ذلك اللفظ العام. المخصص الثامن قول الصحابي، فإنه إذا ورد لفظ عام بإثبات الحكم في جميع الصور، ثم وردنا تخصيص من الصحابي سواء الراوي لذلك العموم أو غيره، فهل نقول بتخصيص العموم بواسطة قول الصحابي أو لا؟ من أمثلة هذه الصورة ما ورد في الحديث من النهي عن التصوير، ثم ورد عن ابن عباس أنه خص غير ذوات الأرواح من ذلك العموم، وإن كان الحكم قد ورد مرفوعا، ومثله أيضا حديث أعفو اللحى، ثم ورد في حديث أو في كلام ابن عمر وفعله أخذ ما زاد عن القبضة. وقد اختلف العلماء في التخصيص بقول الصحابي، وقد حكي عن أحمد والشافعي جواز التخصيص، جواز تخصيص العموم بقول الصحابي، حكي عن مذهب أحمد جواز التخصيص بقول الصحابي، واستدل على ذلك بأن قول الصحابي حجة، وإعمال الدليلين دليل العموم وقول الصحابي بالقول بالتخصيص أولى من اطراح أحدهما. استدلوا بأن القياس يخص به العموم، وقول الصحابي أقوى في الحجية من القياس، فيكون التخصيص بقول الصحابي أولى من التخصيص بالقياس. وذهب طائفة إلى القول بأن قول الصحابي لا يخص به العموم، وحكي هذا القول أو نسب هذا القول إلى جمهور أهل العلم، استدلوا عليه بعدد من الأدلة، منها أن قول الصحابي إنما يحتج به لأنه مظنة على النص، فإذا وجد النص لم يصح أن يستدل بمظنته هو قول الصحابي. استدلوا ثانيا بما ورد أن الصحابة كانوا يتركون مذهبهم الخاص من أجل ما ورد من العمومات، من أمثلة ذلك أن عمر كان يقول بالتفاوت بين الأصابع في الديات، فجعل للإبهام 15، وجعل للبنصر 8، وجعل للخنصر 7 من الإبل، ثم ترك مذهبه لما قيل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع 10 من الإبل، هذا لفظ عام، وقد ترك عمر مذهبه الخاص بسبب هذا اللفظ العام. من أمثلته أيضا أن ابن عمر كان يجيز بعض أنواع المخابرة، وهي بيع الزرع، ثم لما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، ترك ابن عمر مذهبه من أجل العموم الوارد في حديث رافع. فإذا كان الصحابي يترك مذهبه من أجل العموم فغير الصحابي من باب أولى، يجب أن يترك مذهب الصحابي من أجل العموم. والمخابرة على أنواع، منها المزارعة على زرع جزء من الأرض معين، وهذا منهي عنه بالاتفاق. والثانية المزارعة بأجرة معلومة، وهذا مباح بالاتفاق في الجملة. والثالث المزارعة على نسبة مشاعة من محصول الزرع، وهذا قد وقع الاختلاف فيه بين العلماء. المخصص التاسع التخصيص بالقياس، فإذا وردنا لفظ عام، ثم دل القياس على أن بعض الأفراد لها حكم مغاير لحكم ذلك اللفظ العام، فحينئذ هل نقول بالتخصيص أو نبقي العام على عمومه؟ من أمثلة ذلك في قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن هذا يشمل الحر والمملوك بعمومه. ثم ورد في النص أن الأمة مستثنات في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فتخصيص الإماء ثابت بالنص، لكن المماليك الذكور هل نجري فيهم حكم العموم أو نقيسهم على الإماء ومن ثم نخصص العموم فيهم؟ فنقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، يستثنى منها الإماء بالنص، ويستثنى المماليك الذكور بالقياس على الإماء. وقد ذكر المؤلف أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، وذكر المؤلف 4 أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأن العموم لا يخص بواسطة القياس، وقد نسبه المؤلف لأبي إسحاق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول حديث معاذ، فإنه قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قالوا: فدل ذلك على أن عموم الكتاب الذي ذكر في الرتبة الأولى لا يعارض بالاجتهاد والقياس المذكور في الرتبة الثالثة ولو كان على سبيل التخصيص. وأجيب عن هذا بأن دخول الصورة الخاصة في عموم الكتاب غير معلوم وغير مقطوع به، والقياس يوضح أن الصورة الخاصة ليست داخلة في العموم. والجواب الثاني أن الحديث ذكر أن الكتاب في الرتبة الأولى والسنة في الرتبة الثانية، ومع ذلك يخص عموم الكتاب بواسطة السنة كما تقدم. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الظنون التي نستفيدها من النص أقوى من الظن الذي نستفيده من القياس، وحينئذ نقدم الأقوى وهو النص على الأقل وهو القياس. وأجيب عن هذا بعدم التسليم، فإن الظن المستفاد من العموم في دلالته على بعض أفراده ليس أقوى من دلالة القياس على ذلك الفرد مطلقا. الدليل الثالث لهم قالوا بأن العموم أصل، لأن النصوص أصول يقاس عليها، والقياس فرع، ولا يصح أن نقدم الفروع أو الفرع على الأصل. أجيب عن هذا بأن القياس ليس فرعا لذلك الأصل، وإنما هو فرع لأصل آخر، وبالتالي فليس تخصيص العموم بالقياس من باب تقديم الفرع على أصله. ثم إن القياس معقول معنى نص آخر، وكما أنه يخص بالنصوص يخص بمعقولها. والدليل الرابع قالوا بأن الأصل ألا نحكم بالقياس إلا في المسائل التي ليس فيها نص، والعموم من النصوص، وبالتالي لا نحتاج إلى القياس، لأن القياس إنما يراد به إثبات حكم محل مسكوت عنه. وأجيب عن هذا بأن القياس معنى مأخوذ من نص آخر، ومن ثم يكون بمثابة المنطوق به. القول الثاني أن جلي القياس يخص به العموم دون خفي القياس، وقد اختلف العلماء في الفرق بين جلي القياس وخفيه على أقوال. القول الأول أن جلي القياس هو القياس، هو قياس العلة المبني على علة ووصف مناسب، بينما خفي القياس هو قياس الشبه الذي يجمع فيه بوصف غير مناسب. والقول الثاني بأن القياس الجلي هو المنصوص على علته، والقياس الخفي هو مستنبط العلة. والقول الثالث أن القياس الجلي هو ما يكون المعنى في الفرع أقوى منه في الأصل أو يساويه، والقياس الخفي ما ليس كذلك. وقال بعض الشافعية القياس الجلي هو مفهوم المخالفة، هو مفهوم الموافقة. القياس الجلي هو مفهوم الموافقة، وقد استدلوا على ذلك بأن قالوا بأن القياس الجلي أقوى من العموم فيصح التخصيص به، بخلاف القياس الجلي بخلاف القياس الخفي فإنه ضعيف، ومن ثم لم يصح أن يخصص به. وأجيب عن هذا بأن القياس متى ثبتت حجيته وجب إعماله، وكوننا نعمل القياس في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه من الصور هذا خير من اطراح القياس. وقد مهد المؤلف لهذا القول ببيان أن العمومات مرة تكون ضعيفة ومرة تكون قوية، وفرق أو جعل الضابط في التفريق بين ضعيف العموم وقوية بكثرة التخصيص، فإن العام الذي ورد عليه مخصصات كثيرة ضعف عمومه، بخلاف العام الذي لم يرد عليه تخصيص فإن عمومه قوي. وقد مثل له المؤلف بقوله عز وجل وأحل الله البيع، إن كلمة البيع عامة تشمل بيع الربوي بالربوي، ثم خص بقوله لا تبيع البر بالبر، ثم قيس على حديث لا تبيع البر بالبر مسألة بيع الأرز بالأرز وبيع الذرة بالذرة، فكان القياس هنا أقوى من العموم. ومثله القول بتحريم النبيذ قياسا على تحريم المسكر، مع أنه مشمول بلفظة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وكان القول بتخصيص العموم بذلك أولى. ولأن استدل أصحاب هذا القول بأن الدليلين المتعارضين يؤخذ بأقواهما، وجلي القياس أقوى من العموم فيؤخذ به، وخفي القياس أضعف فلا يؤخذ به. والقول الثالث أن العموم الذي ورد عليه تخصيص بأدلة أخرى يجوز تخصيصه بالقياس لضعف العام هنا بورود التخصيص عليه، وأما العام الذي لم يرد عليه تخصيص سابق فإننا لا نتركه ولا نترك عمومه من أجل القياس الخاص، وذلك لأن العموم المخصوص ضعف عمومه، بخلاف العام غير المخصوص فإن عمومه قوي. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العام غير المخصوص محتمل لورود التخصيص عليه، ولوجود هذا الاحتمال قدمنا دلالة القياس في المحل الخاص عليه. القول الرابع أنه يجوز تخصيص العموم بواسطة القياس، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن القياس دليل صحيح فجاز تخصيص العموم به. استدلوا على ذلك أيضا بأن العموم يحتمل التخصيص والقياس لا يحتمل التخصيص، وحينئذ نعمل بالصيغة أو بالاستدلال غير المحتمل ونقدمه على الاستدلال المحتمل. كما استدلوا أيضا بأن القول بتخصيص العموم بالقياس إعمال للدليلين هو خير من إهمال أحدهما. وقد رجح المؤلف هذا القول الأخير، وبهذا ننتهي من البحث في مخصصات العموم المنفصلة، ويبقى معنا المخصصات المتصلة نبحثها في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يظهر أنه لا يقال بالتخصيص في قول الصحابي مطلقا، لأن إلا إذا علم دليله فيكون التخصيص بالدليل وليس بقول الصحابي، إن قول الصحابي يحتمل الاجتهاد، يحتمل أنه خفي عليه الدليل العام، ويحتمل أنه لا يظن اندراج تلك الصورة في اللفظ العام، ومن ثم يقدم مدلول اللفظ العام عليه. نعم، كلام ابن عباس في قوله الذين يطيقونه له احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون من باب التخصيص، وأنه خصه به الكبير ونحوه، ويحتمل أنه فسره، لأن الإطاقة يراد بها في اللغة من يتمكن من الفعل لكنه يشق عليه، فكأنه. وهذا الثاني هو الأظهر، أنه أراد تفسير اللفظ لا تخصيصه. نعم، لا حتى لفظة يطيق. الآن لما يأتي الإنسان إلى الشيء اليسير ما يقال بأن فلان يطيق هذا الفعل، ما تقول عبد العزيز يطيق حمل الأقلام، وإنما يقال للشيء المكلف الشاق. كيف نفرق بين هذا الباب تقييد المطلق ولا تخصيص؟ التقييد المطلق، التفريق بين تقييد المطلق وتخصيص العام بالنظر في اللفظ هل هو عام ولا مطلق، فإن الإطلاق له صيغ خاصة، هو النكرة في سياق الإثبات، بخلاف التخصيص فإن له صيغ خاصة تقدمت معنا منها كل وجميع والمعرف في ال والجمع المضاف لمعرفة والأسماء المبهمة والنكرة في سياق النفي. طيب، عندنا في الحديث قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، لما الأسماء المبهمة فيكون من ألفاظ العموم، فهل يصح التخصيص أو لا يصح؟ هذا ينظر فيه. طيب الحديث الآخر قال إيش؟ لست ممن يفعله للخيلاء، معنى قال إنه يتساقط إلا أن أتعاهده. حينئذ هذا من باب من قال بتخصيصه بالعموم بحالة الخيلاء، قال هذا من تخصيص العموم. والآخرون قالوا بأن الحديث ما قال خيلاء هنا، هل الحكم مقيد بهذا اللفظ؟ حينئذ هذا التخصيص بواسطة إيش؟ ليس بالنص، وإنما بمفهوم المخالفة. قد تقدم معنا أنه لا بد أن يلاحظ أن القيد له مفهوم مخالفة، وإلا لم يصح التخصيص به. فمن قال بأنه يختص بحالة الخيلاء قال هذا وصف مقيد وصفة مقيدة، وبالتالي يختص الحكم بذلك. من قال بعدم التخصيص قال هذا وصف مبين كاشف وليس بمقيد، وبالتالي لا يخص العموم الأول به. فهو هذا راجع إلى شروط إعمال مفهوم المخالفة كما تقدم في حينه. نعم، احنا الآن نريد أن نقرر وجه الأقوال، وإن كنا لا نريد أن نبين الراجح منها. وفقكم الله للخير، ويسر الله أمركم، وصلى الله على نبينا محمد. لو كان من باب تقييد العموم يصير عندنا مسألة اتفاق السبب والحكم. تقييد ولا التخصيص؟ مسألة ما صلحت تقول تقييد العموم، أما تقول تقييد المطلق. نقول أن من باب اختلاف السبب والحكم، الحكم هناك ثلاثة اللي ينظر الله إليهم مختلف عن في النار، اختلف الحكم فلا يقيد به المطلق. هذا مقيد ولا هذا مطلق ولا عام؟ ظهر أنه عام.